war ein bisschen das Verletzung für die Süd. فهذا نعرف في بعض الكلام على أحاديث أخرى في كثرة صلاة مثل النصر وغيرها يقول أن تتعارض مثلا مع حديث خمس صلوات فرض من الله عن باب هل علي غيرها هذه بما لا نحكم عليها مثل يكون لأنها ليست كتلك ألا تتعارض مع الخمسية لا تلك التي نستدل على رد القول بوجوبها ينصب عليه العدد المحصور بخمس فينفيها أما تحية المسجد فهي لا تجب إلا لأمر عارض وليس رتيبا مع كل يوم حتى تصبح الصلوات ستا وقد تصبح الصلوات ست وأكثر من ست لأمر عارض كان ينذر الإنسان على نفسه صلاته فأصبحت الصلوات ست فلا ننفي نحن هذا لأنه الصلوات المفروضة خمس لأننا نعني الصلوات المفروضة خمس يعني في كل يوم وليلة وفرضا رتيبا لا يجوز للإنسان أن يدع كما أنه لا يجوز أن يدع صلاة من هذه الصلاة خمس فحينما يقال بأن الوتر واجب صارت صلوات جامعة أما حينما يقال والله إذا كان الإنسان دخل مسجد فبمناسبة دخول المسجد يجب عليه ركعتين وقد لا يدخل المسجد فما هي واجب عليه وجوب الخمس اللازمات في كل يوم وليلة وإنما هذا الأمر عارض وهو دخول المسجد كذلك مثلا لا ينافي استدلالنا السابق قولنا بوجوب صلاة العيدين لأن صلاة العيدين ليست من الصلوات المفروضة في كل يوم وليلة كالصلوات الخمس فإذا ما يرد على الوتر المشروع في كل يوم وليلة من الاعتراض بدليل خمس صلوات محصورات لا يرد على تحية المسجد وكذلك لا يرد على صلاة العيدين من قوله هل علي غيرها نهى النص عام يعني عن بما يتعلق في كل يوم وليلة فإن في هذا هل علي غيرها مما قد يجب فيما بعد أو أجبه على نفسي أو شبه ذلك خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.